الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن هشام رحمه الله في ذكر الكلمات التي تأتي على أربعة أوجه، الرابعة منها من، كلمة من تأتي على أربعة أوجه، تأتي شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة، أربع معاني أو أربع أوجه. قال يرحمه الله: فتكون شرطية في نحو من يعمل سوءا يجز به، هذه شرطية، ودليل شرطيتها أنها جزمت الفعلين، فعل الشرط يعمل وجواب الشرط، فعل جواب الشرط يجزى، وهي في محل رفع مبتدأ مبني على السكون، في محل رفع مبتدأ، من يعمل سوءا يجزى به، فجزمت الفعلين فعرفنا أنها شرطية والمعنى يفيد الشرطية. الثاني من مواضعها ومن أوجهها أن تكون موصولة، اسم موصول بمعنى الذي للعاقل، المذكر والمؤنث على الصحيح، نحو في نحو ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس من يقول. الثانية من، لأن من الأولى مكسور حرف جر، ومن الناس الذي يقول، فهي اسم موصول بمعنى الذي، أم حله الإعرابي مبتدأ مؤخر، ومن الناس جار مجرور متعلق خبر مقدم، ومن الناس الذي يقول آمنا بالله، أي الذي هو الذي يقول هو، ويقول مع الفعل مع الفاعل، صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب، فهذه هنا إذن موصولة بمعنى الذي، هذا الوجه الثاني. بعضهم جعل هنا، جعل من في هذه الآية ومن الناس من يقول، جعلها موصوفة، وهي النوع الرابع، تكون نكرة موصوفة، وصفت بيقول، كأنه قال ومن الناس ناس يقول، أو من الناس شخص أو إنسان يقول، لكن هذا بعيد لقلة استعمال النكرة الموصوفة. وبعضهم قال هذه من هنا ليست موصولة، وإنما يعني ليست موصولة على وجه واحد، وإنما بحسب السياق أو بحسب الاستعمال في آل التعريف الناس، إذا قدرت أل في الناس للعهد فتكون هذه موصولة، موصولة، وإن قدرت أل التي في الناس ليست العهد وإنما الجنس فتكون هذه نكرة موصوفة، الذي قال به جماعة كما سبق، لأنه قال جاءت هذه في العهد وكانت موصولة، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم الذين يؤذون النبي، فعرفنا أن الذين اسم موصول، لأن منهم يعود لأناس معروفين فهو عهد. ولما جاء قول الله جل وعلا من المؤمنين رجال، لما كانت ألف المؤمنين الجنس كانت رجال نكرة موصوف، رجال صدقوا، وصفت بجملة صدقوا معه، فقالوا في هذه الآية ومن الناس من يقول، من تحتمل أن تكون موصوفة وتحتمل أن تكون موصولة بحسب ألف الناس، هل هي للعهد أم هي للجنس؟ والصحيح الذي هو قول الجمهور في الإعراب أن من هذه موصولة وجه واحد فقط، ولا يحتمل أن تكون موصوفة، عليكم السلام، تكون نكرة موصوفة. إياكم قبل قليلة، حوالي خمس دقائق. الوجه الثالث أن تأتي له، لما تأتي له من، أن تأتي استفهامية، صفحة 51 استفهامية، نحو في نحو قول الله جل وعلا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من اسم استفهام، من بعثنا من مرقدنا في محل رفع مبتدأ، هذا الوجه الثالث من أوجه أن تكون حرف استفهام مبني على السكون، لأنها شبهت الهمز من حيث الاستعمال، وهي موضوعة على وضع الحروف، موضوعة على حرفين. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وأيضا في قوله جل وعلا، في قول فرعون لموسى وهارون قال فربكما يا موسى من استفهامية مبتدأ من ربكما هذا موضع الثالث الذي تأتي له من أن تأتي حرف استفهام قد يشرب قد تشرب معنى النفي يعني استفهام ونفي هي للاستفهام لكن أشرب الاستفهام معنى النفي نحو قول الله جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله كأنه قال لا يغفر الذنوب أحد إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله استفهام وأشرب معنى النفي وليس من شرط أن يتقدم عليه حرف الواو كما قال ابن مالك رحمه الله من شرط اتيانها الاستفهامية وأشربت مع النفي أن يتقدمها الواو هذا ليس بشرط خلاف ابن مالك رحمه الله ذي الشرط ذلك لأن الله جل وعلا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه من استفهامية ولم يتقدمها حرف الواو وهي استفهامية وأشربت معنى النفي أي لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه هذا الموضع الثالث استفهامية تكون في محل رفع مبتدأ الموضع الرابع وهو الأخير من مواضع من أن تكون نكرة موصوفة نكرة بمعنى شيء بمعنى شيء هي نكرة عامة أو بمعنى إنسان أو بمعنى شخص بحسب السياق تكون نكرة خاصة نكرة موصوفة توصف بما بعدها إما بمفرد وإما بجملة نكرة موصوفة كما قلنا جوزوه في قوله جل وعلا ومن الناس من يقول جوز أن تكون من نكرة موصوفة بجملة يقول في نحو مررت بمن معجب لك مررت بمن معجب لك هذه من ليست شرطية لفقد فعل شرط وجواب الشرط وليست استفهامية لأن المقام ليس مقام استفهام وإنما مقام إخبار وليست موصولة لماذا ليست موصولة قالوا لأن لو كانت موصولة لكانت كلمة معجب صفة لها صفة لها والاسم الموصول من المعارف معرفة فكيف وصفت المعرفة بالنكرة من معجب الله إذا بطل كونها موصولة لأن وصفت بنكرة والموصول معرفة فتعين أن تكون نكرة موصوفة وصفنا نكرة بنكرة قصة الموصول جملة ما يكون مفرد وصفت معجب صفة ولا يصح أن نقول من اسم موصول ومعجب صلة أولا لكونها نكرة وقصة الموصول لابد تكون جملة ثانيا لماذا جررت معجبي فهي صفة لمن معجب صفة لمن من نكرة بمعنى إنسان أو بمعنى شخص أو بمعنى شيء وصفتها بقولك معجب فمعجب صفة لها مررت بشخص معجب لك أو مررت بإنسان معجب لك صفة الموصول جملة هي في الحقيقة تخصيص صفة هي في الحقيقة هذا المعنى صفة نعم ترجع للصفة هذا الموضوع الرابع أن تكون نكرة موصوفة في قوله مررت بمن معجب لك هذا ذكره تمثيلا وعلة تمثيل لمن النكرة موصوفة وعلة لذلك ودليل لأنها وصفت بمعجب وهو نكرة فتعين أن تكون من ليست موصولة وإنما هي نكرة موصوفة أيضا من الأدلة على أتيان من نكرة موصوفة دخول رب عليه تدخل رب عليه ورب لا تدخل إلا على النكرات فلما دخلت رب في بعض الشواهد على من عرفنا أن من هذه نكرة لا معرفة كما في قول الشاعر رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع فدخلت رب على من فعرفنا أن من هذه ليست موصولة ولا شرطية ولا استفهامية وإنما هي نكرة لدخول رب عليه وفي قول حسان أيضا فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيمانا صلى الله عليه وسلم، فكفى بنا فضلا على من غيرنا. هذا مثال أيضا أو دليل في سياق ما ذكر المؤلف رحمه الله أنها توصف بالنكرة، فكفى بنا حبا، فكفى بنا فضلا على من غيرنا، من وصفها بقوله غيرنا، ومعروف أن غير نكرة وإن أضيفت إلى معرفة لأنه مغلف الإبهام ما تتعرف، فوصف من بغير، فعرفنا أن من هذه ليست معرفة بل هي نكرة، نكرة موصوفة بغير. حب النبي محمد إيمانه، إيمان. وبعضهم يرويه فكفى بنا فضلا على من غيرنا بالرفع كما أنشده الزمخشري، تكون هذه ليست نكرة، ليست نكرة موصوفة، من تحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي، وغيرنا خبر مبتدأه محذوف على الذي هو غيرنا، هو غير صفة الموصول لمحل لها من الإعراب يحتمل، ويحتمل أن تكون هذه الجملة صفة، هو غيرنا صفة، وتبقى من على أنها نكرة موصوفة ترجع لهذا المعنى، لا يتحتم أن تكون نكرة موصوفة، إنما يجوز أن تكون نكرة موصوفة، وجملة هو غير صفة لها وصفت بنكرة، والنفوس النفرة توصف بنكرة، ويحتمل أن تكون اسم موصولا وهذه صفة الموصول ومبتدأ محذوف على الذي هو غيرنا. هذا الموضع الرابع من مواضع من أن تكون نكرة موصوفة في نحو ما رأت من معجب لك، أي بإنسان معجب لك، لأنها وصفت كما وصفت في بيت حسان رضي الله تعالى عنه، ولأنها دخلت عليها رب كما في قول القائل رب من أضجت غيظا قلبه واتمنى لي موتا لم يطع. هذه أربع مواضع تأتي لها من. ذكر رحمه الله موضعا خامسا مختلفا فيه، وهو هل تأتي نكرة تامة، نكرة ليست موصوفة، النكرة الموصوفة يقولون عنها نكرة ناقصة لأن احتاجت إلى وصف، نكرة ناقصة، النكرة التامة التي لا تحتاج إلى وصف، تامة ما تحتاج إلى وصف. قال وأجاز الفارسي أبو علي الفارسي رحمه الله أن تقع نكرة تامة، نكرة ليست بمعرفة، تامة أي لا تحتاج إلى وصف، وحمل عليه قوله ونعم من هو في سر وإعلان، ونعم من هو في سر وإعلان، قبل هذا البيت وكيف أرهب أمرا أو أراع له وقد زكأت إلى بشر بن مروان، ونعم من زكاء ونعم مزكى من طاغت مذاهبه، ونعم من هو في سر وإعلان، ونعم مزكى من طاغت مذاهبه، ونعم من هو في سر وإعلان، والمزكى الملجأ، وكيف أرهب أمرا أو أراع له وقد زكأت أي التجأت إلى بشر بن مروان، ثم قال ونعم من هو في سر وإعلان. فزعم أبو علي الفارسي أن من هذه ليست شرطية ولا موصولة ولا استفهامية ولا نكرة موصوفة، وإنما هي نكرة تامة بمعنى كما قال أي ونعم شخصا، نكرة شخصا ولم يحتاج إلى وصف لا بجملة ولا بمفرد، فهو نكرة تامة أي ونعم شخصا هو في سر وإعلاني، ونعم شخصا. فمن هنا يعربها على أنها تمييز لنعمة، تمييز نكرة ونعم شخصا، أين فاعل نعمة؟ مستتر تقديره هو، ونعمة هو شخصا يعود على بشر ابن مروان، والمخصوص بالمدح في قوله هو في سر وإعلان. من هذه التمييز، هي شخصا تمييز نكرة تامة معنى شخصا، ونعمة هو شخصا، ونعمة هو شخصا، ففاعل نعمة مستتر، ومن هذه تمييز نكرة تامة معنى شخصا ما تحتاج إلى صفة، وهو هذا المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر. هذا الذي قاله أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى. إذا قلنا خبر المبتدأ، يكون يصح أن نجعل هو مبتدا مؤخر وجملة قبله نعمة هو من نعمة وفاعلها تكون خبر مقدم. يصح أن نعرف على أن نجعل هو مبتدا مؤخر ونعمة هو جملة خبر مقدم على قول أبي الفارسي رحمه الله. نعم هذا قوله جعلها نكرة موصوفة فهي نكرة معنا شخصا نعم نكرة تام أحسن جعلها نكرة تام فشخصا نكرة وتامة لعدم احتياجها إلى وصف. جمهور المعربين خالفوا في هذا ولم يجيزوا إتيان من نكرة تامة وقالوا في هذا البيت في هذا البيت ونعما هو في سر وإعلاني من هذه موصول ونعم الذي ونعم الذي موصول هو فاعل هو في سر هو مبتدا مبتدا خبره محذوف هو ونعم الذي هو هو في سر وإعلاني ونعم الذي هو هو في سر وإعلاني. قالوا هذا نظير قول أبي النجم أنا أبو النجم وشعري شعري لله ما لله دري ما أجن صدري. أنا أبو النجم وشعري شعري الشعر الذي تسمعون هو الشعر الذي كان من زمان لم يتغير في المصاح والبلاغة ومعروف أنه يمتنع أن يكون المبتدأ نفس الخبر في اللفظ والمعنى لكن إذا تغير جاز. فهنا تغير ونعم الذي هو هو في سر وإعلاني ونعم الذي هو يعود على الشخص هذا هو بمعنى ثابت وبمعنى مشهور نعم الذي هو مشهور في سر وإعلاني فبدل كلمة هو الثانية الضمير المقدر نجعل بدل كلمة ثابت أو كلمة مشهور وفي سر وإعلان تعلقت بهو المقدر لأنها بمعنى الفعل ثابت أو مشهوران لمن اسم موصول لحرف فاعل لحرف فاعل اسم موصول لنعمة في محل رفع فاعل فعادت من إلى أن تكون واحد من أربعة وهي اسم موصول فلم تخرج من في استعمالات عن هذه الأربع خلافا لأبي علي الفارسي رحمه الله الذي أجاز أن تكون هنا نكرة تامة بمعنى شخصا في هذا المثال فإذا لا أربع مواضع فقط. إذا قلت من يكرمني أكرمه هذا تحتمل تكون شرطية إذا جزمت فعلا إذا قلت من يكرمني أكرمه من يكرمني أكرمه هذه شرطية جزمت الفعلين ويحتمل أن تكون هذه موصولة من يكرمني أكرمه إذا رفعت الفعلين من يكرمني أكرمه من اسم موصول مبتدأ يكرمني صفة الموصول لمحل له من الإعراب أكرمه خبر المبتدأ يصح من يكرمني أكرمه ويصح أن تكون استفهامية تقول من يكرمني أكرمه من يكرمني أكرمه جزمت لأنها وقع جواب الطلب ولم يقترن بالفعل فصح من هذه الأوجه الأربعة الشرطية والموصولة والاستفهامية في هذا المثال ولم يصح أن تكون نكرة موصوفة ومن باب أولى أن لا تكون نكرة تام خلاف لأبي علي الفارسي رحمه الله تعالى. هذه من وما فيها من معاني تمام انتهينا إذا من ما مما جاء على أربعة أنواع على أربعة أوجه وهو أربعة ثم شرع رحمه الله في النوع الخامس من الأدوات وهو ما جاء على خمسة أوجه وهو شيئان أحدهما أي بفتح الهمز وتشديد الياء احترازا من إي بكسرها والتشديد قد مضت أن حرف جواب واحترازا من أي بالفتح والتخفيف وهي التفسيرية قد مضت الإشارة إليها أي بالفتح والتشديد تأتي على وجهين أو تأتي على أوجه أحدها أي مما أتى على خمسة أوجه أي فتبع شرطية نحو قوله جل وعلا أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي شرطية أيما الأجلين قضيت هذا فعل الشرط الجواب الشرط فلا عدوان علي جملة اسمية اقترنت بالفاء أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي وأيما هذه مفعول مقدم لقضيت مفعول مقدم لقضيت ولها الصدارة في الكلام وما هذه زائدة أصلها أي لكن زيدت فيها ما لأجل التأكيد لأن أي فيها إبهام وما هذه الزائدة فيها إبهام فأكدت الإبهام الذي هو موجود في أي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه ونظيره قوله جل وعلا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى شرطية بدليل فله الأسماء الحسنى وبدليل فلا عدوان عليه اقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية فعرفنا أنها شرطية الموضع الثاني من مواضع أي من مواضع أي أن تكون استفهامية حرف استفهام نحو قوله جل وعلا عن الكفار أيكم زادته هذه إيمانا وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا قالوه على سبيل الاستهزاء لأنهم سمعوا بعض المؤمنين يقولون قد زادنا القرآن إيمانا فإذا ما أنزل سورة قال بعضهم أيكم زادته هذه إيمان إيمان أي استهزاء على سبيل الاستهزاء أيكم استفهامية أي أضيفت إلى كم فهي استفهام في هذا الموضع نظيرها قوله جل وعلا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فأي آيات الله تنكرون استفهامية في محل نصب مقدمة وقد تخفف أي من غير التشديد تصير أي تنظرت نصرا والسماكين أيهما علي من غير استهلت مواطر تنظرت أي نظرت أو انتظرت نصرا والسماكين أيهما ولم يقل أيهما هذا الموضع الثاني الموضع الثالث أيكم زادته هذه ما مبتدا نعم لكن في فبأي حديث مجرورة أي آيات الله تنكرون منصوبة نعم وهي مبنية أم معربة معربة أيكم وشرطية معربة أيما الأجلين قضيت معربة الخلاف في ما سيأتي في الموصولة هل تكون دائما معربة كالشرطية والاستفهامية أم فيها تفصيل من أوجه أو من علل بناء الأسماء إذا أشبهت الحرفة في واحد من أربع أشياء في الشبه الاستعمالي أو في الشبه الوضعي فأي موضوع على ثلاثة أحرف وهو من وضع الأسماء لكنها أدت معنى الاستفهام الذي يؤدى بالهمز مثلا وأدت معنى الشرط الذي يؤدى بمن أو بأدوات الشرط لماذا لم تبنى مع أنها عملت عملا هو من أعمال الحروف أو من معاني الحروف لماذا لم تبنى مع وجود الشبه المعنوي قالوا لم تبنى لأنه جاء شيء من خصائص الأسماء وهو الإضافة الإضافة فأتيانها مضافة هذا من خصائص الأسماء فأبعدها عن شبهها بالحروف الموضع الثالث تأتي موصولة اسم موصول بمعنى الذي خلافا لثعلب رحمه الله الذي أنكر أن تأتي موصولة أنكر أتيانها موصولة لكن يحتاج إلى تأويل في مثل هذه الأمثلة التي جاءت فيها أي موصولة وجمهور النحاة على أن من على أن أي تأتي موصولة وإنما خلاف وقع بعد عندهم في حكمها هل هي معربة أم مبنية هل هي معربة دائما أم تبنى في بعض الأحوال نحو قول الله جل وعلا لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا هذه موصولة لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. موصولة، فإذا كانت موصولة بمعنى الذي تحتاج إلى صلة الموصول، وصلة الموصول جملة تشتمل على عائد لا يقول، والذي بعد أي هو مفرد أشد، فقالوا أشد هذه خبر مبتدأ محذوف كما قدره، أي الذي هو أشد، ثم جملة هو أشد من مبتدأ وخبر جملة اسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد هو الضمير هو يعود على أي، ثم ننزع عنه من كل شيعة أيهم أي الذي هو أشد على الرحمن اعتيا. وفي هذه الحال تكون هنا أي مبنية، مبنية لأنها أضيفت، أي هم أضيفت الضمير، وصدر صلتها محذوف هو أشد، تكون مبنية في ذي الحال كما هو قول سيبويه كما قال رحمه الله قاله سيبويه ومن تابعه، فتبنى في هذا الحال فقط، إذا أضيفت وحذف صدر صلتها تكون مبنية. ولها أربع أحوال عند سيبويه ومن تبعه كابن مالك رحمه الله، هذه الحال الأولى تكون مبنية، وثلاث أحوال تكون فيها معربة. هنا بنيت لننزعن من كل شيعة، لم يقل أيهم على القراءة المشهورة، وإنما قال أيهم، فالضم ضمة بناء مبنية على الضم في محل نصب مفعول بفعل ننزع، وفي قراءة لننزعن من كل شيعة أيهم على أنها معربة وليست مبنية. هذا الموضع الأول. الموضوع الثاني إذا لم تضف وذكر صدر صلتها، لم تضف قطعت عن الإضافة وذكر صدر صلتها كما في قولك جاءني أي هو قائم، جاءني أي هو قائم، أي قطعت عن الإضافة وذكر صدر صلتها هو قائم، هذه مبنية، هذه معربة، رأيت أيا هو قائم، مرت بأي هو قائم، تكون معربة. الموضوع الثاني الثالث إذا أضيفت وذكر صدر صلتها، مررت بأيهم هو قائم، مررت بأيهم هو قائم، رأيت أيهم هو قائم، أضيفت وذكر صدر صلتها فتكون معربة. الموضع الرابع، ماذا يكون الموضع الرابع؟ القسم العقلية، لم تضف ولم يذكر صدر صلتها حذف، جاءني أي قائم، جاءني أي قائم، أي أي هو، فلم نضيفها وصدر صلتها حذفنا، هذا أيضا موضع فيما تعرب فيه، فتبنى فقط في موضع واحد وهي إذا أضيفت وحذف صدر صلتها كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى أي كما، أي كما الموصولة، أي كما، وأعربت ما لم تضف وصدر وصفها ضمير انحذف، نص على موضع البناء، عرفنا أن باقي الموضع الثلاث يكون فيه معربة. هذا قول سيبويه ومن تابعه كابن مالك رحمه الله، قاله سيبويه ومن تابعه. فإعراب أي في الآية مفعول به أي لننزعن من كل شيعة أيهم أشد مفعول به مبني على الضم في محل نصب على رأي سيبويه ومن تابعه. وقال من رأى أن أي الموصولة لا تبنى هي هنا استفهامية مبتدأ وأشد خبره. هناك من يقول إن أي الاستفهامية لا تبنى كما أن أي الشرطية ودائما معربة، فكذلك يجب أن تكون أي الموصولة دائما معربة. هذا رأي جماعة خالف فيه سيبويه وهو قول الكوفيين وجماعة من البصريين، يرون أن أي دائما معربة استفهامية حتى وإن ذكر صدر صلتها وإن أضيفت وحذف صدر صلتها تكون عندهم معربة لا تكون مبنية، قياسا على الاستفهامية والشرطية كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى أي كما أعربت ما لم تضاف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أعرب مطلقا، وبعضهم أعرب مطلقا أي بعض العرب. هنا يأتي عليه مشكال في هذه الآية، من قال هي دائما معربة ماذا يقولون في قوله جل وعلا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم بالرفع بالضم ماذا يقولون؟ من قال هي مبنية واضحة مبنية على الضم في محل نصب مفعول به ينزل. من يرى أنها دائما تكون معربة كالموصولة كالشرطية والاستفهامية وهو قول الكوفيين وجماعة من المصريين، فماذا يقولون في هذه الآية؟ خرجوا على تخريجات. نعم مثل ما ذكر رحمه الله في هذا التخريج، وقال من رأى أن أي الموصولة لا تبنى بل دائما تعرف هي هنا في هذه الآية استفهامية مبتدأ وأشد خبره ثم نزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي استفهامية مبتدأ مرفوع مضاف بعد وأشد خبره، فعلى قول هؤلاء أين مفعول ننزع؟ إذا قلنا أي مبتدأ وأشد خبر أين مفعول ننزع؟ فقال الخليل وهو من مخالف سيبوي قال المفعول به محذوف، مفعول به محذوف التقدير، ثم لننزعن من كل شيعة الفريق الذي يقال عنه أيهم أشد، الفريق الذي يقال عنه أيهم أشد، المفعول به محذوف على قول الخليل رحمه الله. وقال يونس بل المفعول به هو جملة أيهم أشد، علق عنها فعل ننزع ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، فعلق كما في قول الله جل وعلا لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم أي الحزبين، نعلم تنصب مفعولين أين مفعولها؟ علقت نعلم عن العمل والتعليق هو إبطال العمل لفظا لا محل، سدت جملته أي الحزبين وسد مفعولي علم، قال هذا نظيره. لكن يجاب عن هذا بأن التعليق مختص بأفعال القلوب مثل علم ظن خال درى أفعال القلوب، والنزع في الآية ليس من أفعال القلوب، فلا يصح أن نجعل الفعل معلق عن العمل وتكون الجملة هي في محل نصب مفعول به، لا بد من إعماله في اللفظ وعدم تعليقه لأنه ليس من أفعال القلوب، هذا يضعف قول يونس رحمه الله تعالى. الكسائي رحمه الله له رأي في هذا المسألة وهو أن من هنا زائدة، من زائدة والتقدير لننزعن كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، لننزعن كل شيعة كل مفعول به لننزع. واعترض عليه بأن من لا تزال في الإثبات وإنما تزال في النفي، ما لكم من إله غيره، لكن هو مذهبه أن من كمذهب الأخرش تزال كذلك في الإثبات، هذا التخريج على مذهب رحمه على مذهب الكسائي رحمه الله تعالى. أيضا مما يضعف قول يونس إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، نظير هذه الآية إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، إذا سلم ليونس أن الفعل علق والجملة في محل نصب مفعول به فما تقول في قال قائل فسلم على أيهم أفضل، فسلم على أيهم، سلمنا لك أن الفعل علق وإن كان ليس من أفعال القلوب، أحرف الجر ما تعلق عن العمل، والذي عامل هنا الجر في محل أيه حرف الجر وحرف الجر ما تعلق عن عمل، فوجب أن يكون أي مبنية على الضم في محل جر بحرف الجر، فسلم على أيهم أفضل على رواية الرفع لرواية الضم. طيب لماذا هم ذهبوا إلى هذا القول أنها لا تبنى دائما تكون معربة؟ لماذا؟ كما أشرنا له قبل قليل قالوا الاسم يبنى إذا أشبه الحرف يبنى، وإذا أشبه الاسم الفعل يمنع من الصرف، هذا القاعدة، إن أشبه الحرف بنية وإن أشبه الفعل منع من الصرف، إذا جاء شيء فيه من خصائص الأسماء فإنه يصرف لأنه أبعد عن شبهه بالفعل، كما لو جاء في الاسم مثلا أل أو أضيفة يصرف وإن أشبه الفعل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن لما أضيفت منعت صرفت، وأنتم عاكفون في المساجد لما دخلت عليه قال صرفت، قالوا كذلك الاسم إذا أشبه الحرف بنيا لكن إذا جاءه شيء من خصائص الأسماء رده إلى أصله وهو الإعراب. وأي هنا فيها من خصائص الأسماء وهو الإضافة. فكيف يقول سيبويه إن أيهم أشد هنا مبنية مع أنها جاء فيها من خصائص الأسماء وهو الإضافة؟ وعنده أن أي إذا جاءت إذا جاءت أي لم تضف تكون عنده معربة، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. هنا أي لم تضف قطعت عن إضافة تكون معربة، وإذا أضيفت تكون مبنية. القاعدة المطية تقتضي إيش؟ تقتضي العكس، تقتضي أنها إذا قطعت عن إضافة تبنى لأنها أشبهت الحرفة ولم يأتي شيء من خصائص الأسماء معها كالإضافة. تقتضي القاعدة أنها إذا أضيفت تعرب لأنها وإن أشبهت الحرفة جاء شيء من خصائص الأسماء وهو الإضافة. لماذا عكست؟ هذا ضعف في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وذهبوا إلى أنها دائما تكون معربة كالموصولة وكالشرطية. سيبويه أجاب عن هذا، ما جوابه؟ جوابه هو أن أي يجوز فيها دائما حذف صلة صدر الصلة، يجوز بإطلاق حذف صدر صلتها. ثم نزعنا من كل شيعة أيهم تقدير الذي هو أشد، أيهم هو أشد، بإطلاق يجوز حذف صدر صلتها. باقي الموصولات التي تحتاج إلى صلة، هل يجوز حذف صدر صلتها؟ هل يجوز أن تقول مثلا جاء الذي هو قائم؟ هل يجوز أن تقول جاء الذي قائم على تقدير هو قائم؟ ما يجوز باقي الموصولات إلا إذا كانت الصلة طويلة، إذا طالت الصلة فيجوز الحذف كما قال الإمام رحمه الله تعالى. وبعضهم عرب مطلقا، وأيا غير أي يكتفي إن يستطى الوصف، وإن لم يستطل فالحذف ونزله. فقال سيبويه لما خالفت أي غيرها في جواز الحذف في صدر صلتها مطلقا واجب أن يحصل لها تغيير، وهذا التغيير هو أنها إذا أضيفت وحذف صدر صلتها فإنها تبنى حتى تغير غيرها من باب الموصولات. وهذه قالوا من المسائل التي خالف فيها سيبويه غيره، كما قال بعضهم لم يخطئ سيبويه إلا في موضعين، هذا موضع مما أخطأ فيه وهو أنه جعل أي حين إضافتها جعلها مبنية، وعند عدم إضافتها جعلها معربة كما قال الزجاجي رحمه الله، لم يخطئ سيبويه إلا في موضعين، هذا أحدها. وقال الجرمي خرجت من البصرة فلما أسمى أحدا من الخندق إلى مكة يقول لأضربن أيهم قائم بالرفع، لم أسمى أحد كلهم يقولون لأضربن أيهم قائم، خطأ سيبويه في هذه لأن هنا أضيفت وحذف صدره وصلت. وقال ابن تيمية رحمه الله إن سيبويه أخطأ في 17 موضعا كما ذكر في منهاج السنة النبوية. هذا المعنى الثالث، الأول شرطية والثاني استفهامية والثالث موصولة ودالة على معنى الكمال، أن تأتي أي دالة على معنى الكمال تدل على الكمال فتقع صفة لنكرة وحالة لمعرفة، وهي في هذين الموضعين تدل على معنى الكمال، ليست موصولة ولا شرطية ولا استفهامية. فتقع صفة لنكرة نحو هذا رجل أي رجل، دلت على معنى الكمال في الرجولة، هذا رجل هذا مبتدأ ورجل خبره، وأي صفة لرجل وهو مضاف ورجل مضاف إليه، أي هذا رجل كامل في صفات الرجال، فدلت على معنى الكمال. دعوت امرأ أي امرئ فأجابني فكنت وإياه ملاذا وموئلا، دل على معنى الكمال في صفات الرجال. دعوت امرأة أي امرئ فأجابني فكنت وإياه ملاذا وموئلا. والثاني أن تأتي حالا لمعرفة، إذا جاءت قبلها معرفة وهي أتت دل على معنى الكمال فتعرب حالا، كما مررت بعبد الله أي رجل، ولا تقول أي لأنها حال ليست صفة، مرت بعبد الله أي رجل، أي كامل في الرجولة، لكنها حال لا صفة. أومأت إيماء خفيفا لحبتر، فلله عين حبتر أي ما فتى، فلله عين حبتر أي ما فتى. حبتر مضاف، وأيما جاءت بالنصب على الحالية كما استشهر به ابن مالك رحمه الله تعالى. وإن خالفه أبو حيان قال أصحابنا أنشدوه بالرفع أيما فتى، على أنه ابتدى، وفتى خبره. هذان موضعان من إتيانها للدلالة على معنى الكمال، أن تعرب نكرة، أن تعرب صفة، الثاني أن تعرب حالا. الموضع الأخير من مواضع أي، ووصلة لنداء ما فيه أل، تأتي وصلة لنداء ما فيه أل. الاسم إذا كان فيه أل لا يتوصل إلى ندائه مباشرة، لأن العرب كرهت اجتماع آلتين تعريف على معرف واحد، فحاول الفصل بينهما فأتوا بأي التي تدل على الإبهام، ثم يزال الإبهام بالاسم الثاني المعرفة. يا أيها الإنسان، أصلها يا الإنسان، هكذا اجتمع معرفان وهو يا النداء وأل، فكرهت العرب ذلك فأتوا بشيء يدل على الإبهام حتى يزال إبهامه بعد بكلمة الإنسان، ولم يأتوا باسم الموصول باسم الإشارة وإن كان يدل على الإبهام، يا هذا الإنسان، لم يأتوا به، وإنما آثروا الإتيان به أي. في الحقيقة المنادى ما هو؟ أي أو ما بعد أي، من حيث الحقيقة والمعنى المنادى هو ما بعد أي، أنت ناديت الإنسان ولم تنادي أي، لكن من حيث الظاهر والإعراب المنادى هو أي، فالإعراب عليها على أي. وصلة لنداء ما فيه أي، توصل بها إلى نداء ما فيه الخلاف الأخرش رحمه الله، عنده أي لا تأتي وصلة لنداء ما فيه أل كما في هذا الموضع، وإنما جعل اسم موصولا حذف صدر صلتها. يا أيها الرجل، التقدير يا من هو الرجل. يا أيها الإنسان، التقدير يا من هو الإنسان، فجعل أيها اسم موصول، اسم موصولا. أين صلته؟ ها؟ أين صلته؟ ها؟ على رأي الأخفش جعل أي موصولة، يا أيها الإنسان، يا نداء، وأي اسم موصول بمعنى من. صلة الموصولة أن تكون جملة، أين هي؟ قال الإنسان خبره، والمبتدأ محذوف، التقدير يا أيها هو الإنسان، يا أيها هو الإنسان، أي يا من هو الإنسان. فالإنسان عنده خبر مبتدأ محذوف، هو مع المبتدأ لا محل لهم الإعراب صفة الموصول، فجعل النداء حقيقة وظاهرا على أي. وعند الجمهور النداء في الحقيقة على ما بعد أي، والظاهر في الإعراب على أي، وصلة لنداء ما فيه أل نحو يا أيها الإنسان. ولكن رد عليه بأنه ليس لنا في كلام العرب في العربية عائد يجب حذفه مطلق، ليس لنا عائد يجب حذفه، العائد يجوز حذفه ويجوز ذكره، فليس لنا عائد يجب حذفه، عنده هنا واجب الحذف في أيها الإنسان. كذلك ليس عندنا اسم موصول التزم أن تكون صلته اسمية، فإذا جعلنا مثلا يا اسم موصول بمعنى من، فصلته دائما تكون جملة اسمية مبتدأ محذوف والخبر الموجود، هذا غير موجود في العربية، التزام أن تكون صلة الموصول دائما جملة اسمية. له أن يقول ما تقولون في قولهم لا سيما زيد بالرفع، لأن لا سيما زيد فيها أوجه عربية كثيرة، لا سيما زيد، لا سيما الذي هو زيد، فهنا التزم أن يحذف صدر الصلة هو زيد، والتزم أن تكون الصلة من ما الموصولة جملة اسمية، فكيف تقولون هذا لا نظير له العربية، وهو حذف العائد، وجوب حذف العائد وكون صفة الموصول جملة اسمية باضطراد ولزوما ووجوبا. الله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.